أفضل الصلاة والسلام أنه من أفضل الأعمال في أيام الجمعات، وهذا يوم الجمعة الصلاة على النبي وآله، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. الحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا قائدنا وحبيبنا ومربينا، هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، طبيب العيوب وشفيع الذنوب، حبيب القلوب أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في دروسنا هذه وفقا لما مر في الأسابيع الماضية في الشطر الأول من مجلسنا، نتناول مقاطع من حديث إمامنا الثامن وولينا الضامن أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. وبعد ذلك أعرج على تتمة الكلام فيما ورد في الأحاديث الشريفة في وصف سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لازلنا في هذا المقطع المهم من مقاطع حديث إمامنا الثامن صلوات الله عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم، وحارت الألباب وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء، وجهلت الألباء وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء وعيت البلغاء. عن أي شيء كل هؤلاء عجزوا؟ عن أي أمر؟ عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، لا كيف وأن، وهو بحيث الناس من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى آخر كلماته القدسية صلوات الله وسلامه عليه. في المجالس الماضية تناولت بيان بعض هذه الفقرات الشريفة من هذا الحديث المبارك، وصل بنا الكلام إلى قوله عليه السلام: وحصرت الخطباء وجهلت الألباء. ابتداء أشير إلى مسألتين ذكرتهما في المجالس الماضية. المسألة الأولى: الحديث الشريف هذا يوجه الكلام إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي التي جعلت نصب الإمام وتعيين الإمام بيد الأمة، وهؤلاء هم المخالفون لمذهب الحق، المخالفون للفرقة الناجية. المذاهب الأخرى الذين جعلوا نصب الإمام بيد الأمة وفقا للشورى، وفقا للانتخاب، وفقا لما يقرره أهل الحل والعقد، لأي أسلوب ولأي طريق هم اختاروه وابتدعوه. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية من نفس الشيعة الاثني عشرية، من نفس الشيعة، وهم الذين يجعلون للإمام مناصب ومقامات بحسب عقولهم، وهذا يكثر الآن في زماننا. ولذلك نجد هناك كثرة واضحة في وسط الناس في إنكار مقامات أهل البيت، في إنكار معجزات أهل البيت، في إنكار كرامات أهل البيت، في إنكار أحاديث أهل البيت، في إنكار كل ما ينسب إلى أهل البيت فوق طاقة البشر. والحديث موجه إلى طائفتين. الطائفة الأولى، لاحظوا، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ هذا لطائفة الشيعية التي لا تعرف قدر الإمام، أو يمكنه اختياره، هذا للطائفة التي جعلت نصب الإمام بيد الأمة. وهذا الكلام فيما سلف في المجالس الماضية بسطت القول فيه، لا أعيد الكلام مرة ثانية. وبينت أيضا أن المعلومات التي يدركها الإنسان تأتي من ثلاث طرق: إما أن تكون هذه المعلومات حسية ومصدرها من الحواس، وذكرت الرواية الشريفة أنه من فقد حسا فقد فقد علما، وإما أن تأتي من طريق العقل وهي المعلومات العقلية المحضة، وإما أن تأتي من طريق الوجدان من قبيل المعلومات العاطفية. المعلومات العاطفية والمعلومات الوجدانية هي المعلومات البرزخية الواقعة بين المعلومات العقلية وبين المعلومات الحسية. معلومات الحسية متأتية من طريق الحواس والحواس تتحسسها، معلومات الوجدانية يتحسسها قلب الإنسان. ولذلك في حالات الفرح الشديد، في حالات الحزن الشديد، نجد أن التأثر في هذا المكان، بينما في حالات التفكير العقلي المحض، في حالات التفكير الرياضي المحض، نجد أن التعب هنا يكون، لأن المخ يمثل جسد العقل الروحي للإنسان، والقلب يمثل جسد القلب الروحي للإنسان. حقيقة العقل لا في المخ، المخ يمثل جسد العقل، كما أن هذا الجسد لا يمثل حقيقة الإنسان، يمثل جسد الإنسان المظهر المادي، وإلا حقيقة الإنسان وكيان الإنسان والبعد الشخصي للإنسان أن يكون في روحه في الجانب المعنوي. كذلك عقل الإنسان حقيقته في الجانب المعنوي، أما هذا الجانب المعنوي، هذه الجوهرة المعنوية لها مظهر، مظهرها المادي المخ. كذلك قلب الإنسان، الإنسان هناك معاني يدركها بوجدانه، لأنه كثير من المعاني العاطفية عقل الإنسان لا يتفاعل معها، نجد أن التفاعل في القلوب موجود، هذا التفاعل إنما يكون مع المعلومات الوجدانية. كالفرح كالحزن وسائر المسائل الأخرى. الضجر مثلا، الإنسان حينما يصدر هذا الضجر حالة قلبية، هذه حالة نفسانية يستشعرها قلب الإنسان لا يستشعرها عقل الإنسان. نعم عقل الإنسان يستشعر وجودها، أما آثارها القلب يستشعرها، يستشعر الضجر على أي حال من وسائر الحالات النفسية الأخرى. أنا لا أريد أن أصف الكلام في مثل هذه المباحث، هذا الكلام موكول إلى بابه، لسنا نريد أن ندخل في مثل هذه التفصيلات، لكن معلومات الإنسان تأتي من هذه الطرق. وهناك أصناف في البشر يحملون قدرات عقلية فائقة، وقد انتفعوا من هذه القدرات العقلية مما ساعد على شحذ أفكارهم وعلى زيادة معلوماتهم. هؤلاء يكونون أكثر قدرة من أولئك الذين انشغلوا مثلا فقط بمهنتهم. يعني مثلا هناك من يسخر عقله وأفكاره لعمل الحدادة فقط، طبعا هذا تفكيره يكون أقل رتبة من هذا الذي ينشغل بالمسائل العلمية دائما، من هذا الذي ينشغل بالمسائل الفكرية دائما. فيكون هذا المنشغل بالمسائل العلمية والمنشغل بالمسائل العقلية والمنشغل بالمسائل الفكرية قدرته على الاستيعاب، قدرته الفكرية، قدرته العلمية، إرادته، قدرته على التفكير تكون أكثر من غيره. فالحديث هنا يقول لا هذه القدرات الحسية ولا الوجدانية ولا العقلية قادرة على أن تدرك شيئا من مقام الإمام. ولذلك يقول ضلت العقول، العقول تضل، وتاهت الحلوم، والحلوم كما قلت العقول التي أضيف إليها العلم، لأن العلم في كل أحواله قرين للعلم حتى في صفات الباري سبحانه وتعالى. وبينت هذا المعنى فيما سبق، هذا المعنى يتكرر في الأدعية الشريفة، الحمد لله على علمه بعد علمه. هناك مقارنة بين صفة العلم وبين صفة العلم في الصفات الإلهية وحتى في صفات العلماء الذين يرتضيهم الباري سبحانه وتعالى. وتاهة الحلوم محارة الألباب، والألباب المراد منها القلوب، والإشارة هنا إلى المعلومات الوجدانية، وحكئة العيون، والعيون إشارة إلى الواسطة التي من خلالها ننال المعلومات الحسية، وباعتبار أن العين أكثر المعلومات الحسية تأتينا من طريق العين، وإلا لا يعني أن المعلومات الحسية منحصرة بالعين. هناك كثير من المعلومات من قبيل أن الثلج بارد، هذه معلومة، هذه لم تأتينا من طريق العين، لم تأتينا من هذا الطريق، جاءتنا من طريق اللمس. وهكذا معلومات كثيرة جاءتنا من طريق السمع، معلومات من طريق الشم، معلومات من طريق الذوق وسائر الحواس الأخرى. وخسئت العيون، هذه الوسائط والقابليات التي يتمكن الإنسان أن يدرك بها المعارف عاجزة عن وصف شأن من شأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك الحديث ينتقل إلى أوصاف من الناس، إلى أصناف من الناس، هؤلاء يحملون قدرة عقلية فائقة أكثر من غيرهم. لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة العقل أكثر من غيرهم، ولكن نتيجة لشحذ العقول، لشحذ الأفكار، ونتيجة للتطلع في المطالب العلمية والعقلية ستكون لهم قدرة علمية وعقلية فائقة على غيرهم. هؤلاء أيضا سيعجزون عن إدراك شأن من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه. وتصاغرت العظماء، وتحدثت عن معنى العظماء، وتحيرت الحكماء وشرحت معنى الحكماء، وتقاصرت العلماء وتحدثنا عن هذا المعنى، إلى أن وصلنا في آخر مجلس في الأسبوع الماضي وحصرت الخطباء. والخطباء كما قلت، أعيد الكلام لأجل أن يتضح المطلب وأستمر في بيان الحديث الشريف. الخطباء كما قلت ليس كل شخص يصعد على المنبر أو يقف وراء المنصة، يقف خلف المايكروفون يتكلم يقال له خطيب. في العربية لا يقال لكل من يتكلم خلف المايكروفون يقال له خطيب، ربما في العرف الجاري يقال لكل من يتكلم خلف المايكروفون أو يصعد على منصة أو على دكة يقال له خطيب. الخطيب في العرف العربي بالمعنى الحقيقي الدقيق، أولا مراد من الخطيب ليس يعني الذي حينما تأتي الرواية وتقول وحصرت الخطباء، حصرت حالة الحاصر، عدم القدرة على الكلام، يعني يقف الخطيب على المنبر، يقف الخطيب على أعواد المنابر في جموع الناس فلا يتكلم، تصيبه حالة الحاصر. وهنا حالة الحصر التي تصيبه لا لأجل أنه يفقد الجرأة الأدبية، هذا لا يقال له خطيب. الخطيب الذي يملك الجرأة الأدبية وأن يتكلم بما يريد مبينا مقاصده مشاعره في كل مجتمع في كل جماعة من الناس. أما هذا الذي مثلا اعتاد أن يتكلم في مكان معين ومجرد أن ينتقل إلى مجموعة جديدة من الناس ويصيبه الحصر ولا يمتلك الجرأة الأدبية على الكلام، هذا لا يقال له خطيب، يقال له متكلم بين الناس. فالخطيب من شرائطه أن يملك الجرأة الأدبية، لأنه في بعض الأحيان ربما الإنسان إذا لم يكن مالكا للجرأة الأدبية لا يتمكن من الكلام إذا ما رأى جموعا كثيرا من الناس، أو إذا رأى أحدا في المجلس يظنه أنه أعلم منه تصيبه حالة من التلكك. هذه حالة جارية في وسط الذين يتكلمون في مجامع الناس. فالمقصود من الخطيب، الخطيب الذي يملك الجرأة الأدبية على كل حال. يعني هنا حينما تأتي الرواية ستقول وحصرت الخطباء، ليش هنا الحصر من جهة أنهم لا يملكون جرأة أدبية وإلا لا يقال له خطيب؟ الخطيب هو الذي يملك الجرأة الأدبية، هذا أولا. وثانيا، الخطيب ليس الذي مثلا يجلس ساعات يحفظ الكلام الذي سيقوله على الناس، هذا لا يقال له خطيب. هذا الذي يذهب ويبقى ساعات يجلس يحفظ الكلام الذي سيقوله لا يعني أن الخطيب لا يهيئ أفكاره، ليس هذا المعنى. لكن هناك صنف من الناس، من يرتقي المنابر يحفظ ساعات طويلة الكلام، مجرد أن يرتقي المنبر وينسى أول كلمة ينسى الباقي، كثير عليه الأمر، هذا لا يقال له الخطيب. الحصر المقصود هنا ليس من أنه نسي الكلمة الأولى فنسي الكلام الباقي، وإنما المقصود من الخطيب أولا المالك للجرأة الأدبية بحيث لا يصيبه شيء من الحصر بسبب قلة الجرأة الأدبية، والشيء الثاني قادر على تبديل الألفاظ حتى لو كان قد هيئ موضوعا معينا أو هيئ كلاما معينا لبيانه لطرحه على جمهور المستمعين، في حال لو نسي شيئا عنده القدرة على أن يأتي بكلام آخر، عنده القدرة على أن يأتي بالكلام المناسب لكل مقام ولكل مجلس. ربما كان في باله أن يتكلم الموضوع الفلاني، لكن حينما جاء إلى المجلس وجد أن ظروفا زمانية قد تغيرت، أحوالا معينة، له القدرة على أن يغير كل كلامه ويأتي بكلام مناسب المقام، هذا الذي يقال له الخطيب، لا ذلك الذي يحفظ كلاما ويبقى محصورا بذلك الكلام ومجرد أن ينسى الكلمة الأولى أو الجملة الأولى ينسى الكلام الباقي، هذا لا يقال له الخطيب. فالحصر الآتي المذكور هنا لا من جهة أنه يفتقد الخطيب إلى الجرأة الأدبية، ولا من جهة أنه ليس له القدرة على التعبير في الموضوعات المختلفة، إضافة إلى ذلك أن الخطيب لا بد أن يستند إلى معلومات، وإلا إذا لم تكن له معلومات واسعة كيف يتمكن من التعبير عن المعلومات الواسعة؟ أما هذا الذي لا يملك معلومات واسعة يصيبه الحصر بسبب قلة معلوماته. الخطيب الذي يملك خزين لغوي كبير بحيث يتمكن من إيراد الكلمات المترادفة، بحيث يتمكن من إيراد الجمل البليغة، بحيث يتمكن من إيراد البيانات المناسبة، بالنتيجة الخطيب هو القادر على الكلام في كل مقام وبما يناسب ذلك المقام. هذا الخطيب الذي يقول عنه أمير المؤمنين حصرت الخطبة، وإلا ربما يقال لإنسان خطيب ويصيبه الحصر عدم القدرة على الكلام وعدم القدرة على البيان بسبب قلة الجرأة الأدبية، ليس مقصود الأمير هذا، وإنما مقصود الأمير الخطباء الذين يملكون جرأة أدبية، هذا أولا. وثانيا يملكون معلومات كثيرة يستندون إليها في كلامه، وثالثا يمتلكون خزينا لغويا كبيرا ينتفعون من في بيان ما يريدون، مفردات لغوية كثيرة يحفظون. إضافة إلى كل هذه الأشياء فهو قادر على الكلام في كل وقت في كل مناسبة. هؤلاء الذين يقول عنهم أمير المؤمنين وحصرة الخطباء، لماذا حصرة الخطباء؟ لماذا يحصر الخطيب الذي يحمل هذه الأوصاف؟ جرأة أدبية يملك، معلومات يملك، قدرة على البيان والكلام يملك، معرفة بالزمان المناسب بالمكان المناسب موجودة عنده. إذا لماذا يصيبه الحاصر؟ يصيبه الحاصر لأن الإنسان حينما يريد أن يتكلم ينقل، أنا بيّنت هذا المعنى فيما سلف بشكل سريع، أعيد الكلام الآن. هذا الكلام كما يبينه الفلاسفة كيف ينتقل ويخرج الكلام بهذه الصورة؟ هناك ذهن عند الإنسان، وهذا الذهن تنطبع فيه الصور. هذه الصور قد تأتي من طريق التجربة في الحياة، قد تأتي من طريق الحواس، قد تأتي من طريق الدراسة، وهكذا من الطرق المختلفة التي بسببها تنطبع صور في ذهن الإنسان. هذه الصور في ذهن الإنسان أيضا لها أسماء ولها ألفاظ. يعني مثلا الآن إذا أقول يوم الجمعة يوم الإمام الحجة عليه السلام، هذه جملة الآن أنا تلفظتها، هذه الجملة كيف تكونت؟ كيف تلفظت بها؟ من أين أتت هذه الجملة؟ يوم وجمعة ويوم الإمام الحجة، هناك ألفاظ يوم وجمعة والإمام الحجة، هذه ألفاظ أنا تلفظتها. الآن إذا أرجع إلى أصل هذه الجملة كيف تكونت؟ هذه الجملة ألفاظ، هذه الألفاظ التي هي عبارة عن حروف وأصوات خرجت من لساني. يوم مجموعة الكلمة، هو الكلمة كيف تتكون؟ أليس من مجموع اللفظ؟ الآن حينما نعرف الكلمة في علم النحو كيف نعرف الكلمة؟ ألا نقول أن الكلمة مجموعة حروف وهي عبارة عن أصوات، مجموعة التصق بعضها بالبعض أدت معنى مفيدا. الآن هذه كلمة يوم متألفة من حروف، والحرف عبارة عن صوت يخرج من بين الشفتين، مجموعة أصوات التصق بعضها بالبعض الآخر فأدت معنى مفيدا. يعني هناك معنى حينما يسمعه الإنسان ينتفع من هذا المعنى، هذا تعريف الكلمة الآن في علم العربية، في علم النحو والبلاغة إلى آخره، علوم مختصة بهذا الباب، هكذا يعرفون الكلمة. الآن هذه ثلاث كلمات، يوم الجمعة يوم الإمام الحجة صلوات الله عليه، هذه الأصوات أصلها عين موجود، هذه موجود في ذهني. يعني قبل أن أقول يوم أصلا كلمة يوم موجودة في ذهني. لو الآن الإنسان قبل أن يتكلم كل كلمة يدقق النظر في ذهنه يجد أنه كأن كلمة يوم أصلا مرسومة في مخه، هكذا يتخيل الإنسان. الآن أي جملة يتكلمها الإنسان إذا يريد أن يدقق النظر يجد وكأن هذه الكلمة مرسومة في مخه. هذه الصور الموجودة للكلمات يعبر عنها الفلاسفة بالإشارات الذهنية. هناك إشارات ذهنية، وهذه الإشارات الذهنية من أين تأثث؟ تأثث من الطرق التي يحصل الإنسان بها المعلومة. هذه هناك كلمة يوم موجودة، هذه الجملة ليست موجودة في ذهني من البداية، يوم الجمعة يوم الإمام الحجة. لو كانت هكذا لما أتمكن أن أقول مثلا أن يوم الصيف يوم طويل، يعني نهار الصيف نهار طويل، لما أتمكن أن أقول هذا، لأنها إذا كانت ملتصقة دائما بهذه الجملة لا تلتصق بجملة أخرى. وإلا هذه الألفاظ، هذه الإشارات الذهنية كل واحدة موجودة على حدة في ذهن الإنسان. هناك حركة فكرية يقوم بها الذهن البشري يجمع بين هذه الألفاظ يكون معنى يتكلم. وإلا إذا لم يتحرك الفكر البشري في هذه الحركة ويجمع الألفاظ ويجمع هذه المعلومات بعضها إلى البعض لا يتمكن الإنسان من الكلام، يبقى الإنسان من دون كلام. ولذلك الذي تصيبه حالة النسيان لو أردت أن تسأله عن أي موضوع لا يتمكن أن يتحدث عن هذا الموضوع الذي نسيه، لأنه لا يملك مفردات ذهنية كي يتحدث بها عن الموضوع الفلاني. فالإشارات الذهنية أولا موجودة في الذهن، حركة التذكير في العقل البشري تجمع هذه المعلومات، وبعد ذلك هذا المعلومات حينما ترصف وتنظم وتثبت تخرج بشكل أصوات وألفاظ يبينها الخطيب ويبينها المتكلم. هنا حصرت الخطباء، هذا المقصود، مقصود أن الخطيب لا يملك إشارات ذهنية حتى يتمكن أن يجمعها فيخرج كلامه. يعني ليست عنده معلومات عن معرفة مقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حينما يريد أن يتكلم عن المقام الحقيقي للمعصوم يصيبه الحصر. بأي شيء يتكلم؟ بالألفاظ، بالنتيجة الألفاظ مرجها للذهن البشري. هذه الألفاظ مردها للإشارات الذهنية، الإشارات الذهنية أيضا مردها للمعلومات، المعلومات أيضا مردها للطرق التي جاءت منها، إما معلومات حسية، إما معلومات وجدانية، إما معلومات عقلية. والحال الإنسان من هذه الطرق لا ينال معلومات عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا المعلومات التي ننالها عن المعصوم بحسبنا لا بحسبه. هناك معرفة المعصوم، هناك معرفة لمقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هذه المعرفة بحسبنا بحسب عقولنا. كما أن هذه النملة في الرواية الشريفة إمامنا الباقر عليه السلام يقول هذه النملة تتصور أن لربها سلاميتين. لماذا؟ لأن النملة تجد كمال حياتها في هاتين الشعرتين في مقدم رأسها، لأنها تتحسس الأشياء، تتحسس الجو المحيط بها بهاتين السلاميتين، فتجد أن كمال حياتها في هاتين الشعرتين. فهذه النملة تتصور أن لربها سلاميتين لأنها تجد أن كمال الكمال في هاتين السلاميتين، فهكذا تعتقد. وهذا الاعتقاد بالنسبة لها صحيح، بالنسبة لها لا بالنسبة للباري، بالنسبة لها. وكذلك نحن تصورنا عن الباري وعن أوليائه، عن آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كتصور هذه النملة، لكن بحسبنا، لكن بحسب عقولنا، بحسب مداركنا المحدودة. فإذا كانت المدارك محدودة وإذا كانت العقول محدودة بهذا القدر، حينئذ كيف يأتي من يدعي فيريد أن يجعل للإمام صلوات الله وسلامه عليه مقاما أو منصبا يدركه جنابه بعقله؟ لا يتمكن حينئذ الإنسان. هذه مسألة واضحة، هذه المسألة وهذه البديهيات الفلسفية واضحة. المعلومات ترجع الألفاظ إلى إشارات ذهنية، والإشارات الذهنية لا تأتي، لا تتولد في الذهن ما لم تكن هناك صور ومعلومات متأتية من الطرق التي ينال الإنسان منها المعلومات. ولذلك يعني من يملك عقلا كعقل جبرائيل عليه السلام؟ أليس جبرائيل قال للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما وصل النبي إلى بساط النور، قال لو دنوت أنمل لاحترقت، أنمل لو دنوت لاحترقت. والاحتراق هنا مقصود أن العقل الجبرائيلي، هذا العقل المتكامل بالقياس إلى العقول البشرية، هذا العقل الذي علم الأنبياء، العقل الذي يمثل الركن العلمي في الوجود، عقل جبرائيل عليه السلام، هو يقول لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله لو دنوت أنمل، أنمل لاحترقت. ولم يدنو إلى ذلك الوادي، إلى وادي النور، إلى بساط النور، إلا هو صلى الله عليه وآله. وهناك سمع صوت علي، وهذه الرواية موجودة في كتب الخاصة وفي كتب العامة، هناك في وادي النور وفي بطاق النور سمع صوت علي صلوات الله وسلامه عليه حينما خاطبه الباري بصوت علي عليه أفضل الصلاة والسلام. والرواية موجودة كما قلت في كتب الخاصة، ورأيتها أيضا في كتب العامة. فلو دنوت أنمل لاحتراق، هذا الاحتراق المراد منه احتراق العقل الذي يحمله جبرائيل، لا يدرك هذه المعاني، لا يتمكن أن يدخل في ذلك الفناء وفي تلك الساحة. إذا كان جبرائيل صلوات الله عليه هذا العقل الإلهي الفائق يحترق العقول التي نملكها نحن، هل لها من القدرة أن تدرك شيئا من معارف المعصوم ومن مقامات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك الحديث بهذا البيان وبهذا الخصوص فيقول حفرة الخطباء، وأي خطيب هذا، وأي متكلم، وأي عالم، وأي فيلسوف، وأي حكيم له القدرة على الإحاطة بمقام من مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. نعم نحن نعرف شيئا من مقاماتهم، لكن هذه المعرفة بحسبنا، هذه المعرفة بقدرتنا، راجع إلينا، لا بحسبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحصرت الخطباء وجهلت الألباء، والجهل واضح، جهلت الألباء، الجهل في قبال العلم. والألباء منهم، الألباء هنا يحتمل لها معنيان، معنى الأول يعني أرباب العقول وأصحاب العقول الذين لهم نظرة ثاقبة في الحياة ونظرة فاقدة في معرفة الأمور، يقال لهم الإباب، أصحاب الألباب. وإن كان هذا يضع أنه العبارة لا تريد هذا المعنى، لأنه فيما سلف تقدم الكلام وتصاغرت العظماء، وقلنا المقصود من العظماء الذين يملكون عقولا عظيمة. فهنا حتما هذه الفقرة من الحديث الشريف لا تأخذ أرباب العقول وأصحاب العقول، لأنه تقدم الكلام عنه. المعنى الثاني للألباء هم أرباب القلوب، أصحاب المكاشفة، أصحاب المشاهدة، أصحاب المعاينة، الذين يدركون الأمور عن كشف غيبي، أصحاب الكشف الغيبي، هؤلاء الذين أزيحت الحجب عن بصائرهم وعن قلوبهم، هؤلاء هم الألباء، أصحاب الألباب وأولو الألباب الذين جاء ذكرهم في الكتاب الكريم. هؤلاء الذين يحملون ألبابا سليمة وقلوبا صافية وفطرة نظيفة، هؤلاء هم الذين تتكشف لهم الحقائق. ليش من أمثالهم؟ هؤلاء الذين يملكون قلوبا ونظرا ثاقبا يدركون بها حقائق الحقائق، كما في الدعاء المروي: اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها، أرنا الحقائق على حقيقتها. هو هذا المراد، أنه لا أن نملك قلوبا نرى فيها هذه الأشياء بهذه الظواهر الساذجة، وإنما أن نراها بحقائقها الإلهية. وهذا المعنى فقط نحن نذكره بالألفاظ، أما حقيقته كيف نحن لا ندركها، لأننا لسنا من أهل هذا المقام. اللهم إلا من كان من أهل هذا المقام وبلغ هذه المراتب ربما يدرك هذه المعنى. فالألباء هم الذين يملكون الألباب النافذة في بصيرتها والمدركة لحقائق الأشياء. هؤلاء أيضا وجهلة الألباء، هؤلاء الذين تساوى عندهم في بعض المقامات عالم الغيب وعالم الشهادة، هم من هم الألباء؟ ومنهم هؤلاء الذين يقال لهم أرباب القلوب، هؤلاء الذين تساوى عندهم عالم الغيب والشهادة في بعض المقامات لا في كل المقامات. في كل المقامات هذا أمر مختص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، تساوي عالم الشهادة وعالم الغيب في كل مقاماته وفي كل مراتبه، هذا أمر مخصوص بالحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، هذا مخصوص بأئمتهم. أما هناك من أوليائهم، هناك من أصحاب القلوب، من أرباب الأسئدة السليمة، من يتساوى عندهم عالم الغيب وعالم الشهادة في بعض المقامات في بعض المراتب، هؤلاء الذين يتكلم عنهم الحديث أن هؤلاء أيضا يحجزون عن إدراك مقامات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك أن الكشف بحسب مقامه. هناك مسألة فلسفية تتعلق بمسألة الكشف أشير إليها بشكل موجز، وإن كان المجلس ليس منعقدا لبيان مثل هذه المسائل، لكن كيف يكون كشفهم، كيف يكون هذا الكشف عاجز مع أنهم انتقلوا من حالة الشهادة وعالم الطبيعة إلى عالم ما بعد الطبيعة وأدركوا معلومات ما بعد الطبيعة، كيف أن كشفهم عاجز عن إدراك أسرار مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ذلك أن كشفهم مربوط بمرتبتهم. نحن نقسم الموجودات في كتب الفلسفة والفلاسفة والحكماء، هكذا يقسمون الموجودات، هناك موجود واجب الوجود، وهناك موجود ممكن الوجود، وموجود ممكن الوجود أيضا ينقسم إلى مرتبتين، هناك الممكن الأعلى وهناك الممكن الأدنى، والممكن الأعلى الحقائق الأولى لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالنتيجة في هذه السلسلة للموجودات هناك حالة فعلية وحالة انفعال، وكل موجود يملك حالة من الفعلية ويملك حالة من الانفعال، وواضح هذا في حياتنا اليومية. الآن نحن نفعل في أشياء نؤثر فيها وننفعل من أشياء أخرى أيضا تؤثر فينا، وكلما ارتفع الموجود ترقت مراتبه كلما قل انفعاله وزادت فعليته، إلى أن تصل الحالة: عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون، يعني تكون عنده الفعلية أرقى من غيره بكثير. يكون فاعلا في الأشياء مؤثرا في الأشياء أكثر من غيره. أنا أقول هذه مسألة موسعة في كتب العرفان وفي كتب الفلسفة، لا أريد الدخول في مثل هذه المطالب في مثل مجال الاجتماعات، لكن بالنتيجة أريد أن أصل إلى هذا المقصود، أنه كيف أن هؤلاء أصحاب المراتب العالية من أصحاب الكشف كشفهم هو أيضا عاجز عن إدراك مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهكذا كل إنسان له مرتبة من الفعلية وله مرتبة من الانفعالية، ولذلك أكثر الموجودات فعلية أهل البيت، وأخذ الموجودات انفعالية أهل البيت. لذلك في الدعاء الشريف المروي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك. فقط من هذه الجهة، من جهة المخلوقية، إلا أنهم عبادك وخلقك، هذا جانب الانفعال في ذوات أهل البيت، أنهم ذوات مفتقرة إلى الله إلا أنه أغناها بكل شيء، أنها ذوات مخلوقة بيد الله إلا أنه أعطاهم كل شيء، إلا أنها ذوات ذليلة بين يدي الباري إلا أنه أسبغ عليهم عزة، ولذلك العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والمؤمنون في الروايات الشريفة الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأئمة في غاية الافتقار إلى أهل البيت إلا أنه أغناهم، وهو نفسه الباري عبر عن النبي بأنه هو الذي أغنى الناس، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، الآية 74 من سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، أن الغنى من الله ومن رسوله. فهي ذوات مفتقرة في غاية الافتقار، إلا أن الباري أغناهم، إلا أن الباري أظهر عزته في هذه الذوات، أظهر قدرته في هذه الذوات المقدسة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء الله هذا المطلب إذا وفقنا في يوم من الأيام لبيانه بشكل مفصل أبينه في دعاء المباهلة الشريف، حينما قدم أهل بيته متوسلا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في دعاء المباهلة. دعاء المباهلة أين هو؟ نفس هذا الدعاء المعروف بدعاء البهاء أو بدعاء السحر، وهذا دعاء المباهلة. ولذلك إذا أردت أن تخرج كتاب مفاتيح الجنان أو غيره من كتب الأدعية الشريفة لترى أعمال يوم المباهلة، من أهم أعمال يوم المباهلة قراءة دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، من جمالك، من جلالك، من آياتك، من قدرتك المستطيلة، اللهم إني أسألك من قدرتك التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. وهو يقدم أهل البيت بين يديه، ولذلك علماؤنا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه وغيره من عرفاء الطائفة الأجلاء، هذه الأوصاف في شروحهم لهذا الدعاء بينوا أن هذه الأوصاف إنما هي في الأئمة: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، أكمل كمالك يا إلهي الإمام المعصوم، أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله، آله الأطهار، إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الكمال، أجمل الجمال، أجل الجلال، وسائر المعاني في الأخرى. هنا النبي صلى الله عليه وآله يقدم أهل بيته ويدعو بهذه الكلمة، وهذا دعاء المباهلة الذي قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم المباهلة، يقدم أهل البيت ويقرأ هذه الكلمة. وقدمهم لأي شيء؟ قدمهم للتوسل. ولذلك كما قلت قبل ليالي أن أول متوسل في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول من سن التوسل نبينا صلى الله عليه وآله، حينما قدم الزهراء أمير المؤمنين وقدم الحسنين متوسلا بهما. والنصارى لما رأوا القضية، القصة المعروفة في قضية مباهلة أهل نجران، فهؤلاء أصحاب الكشف وأصحاب القلوب السليمة الذين يدركون المسائل الغيبية وتتكشف لهم الحقائق، هم في هذه الدائرة، في دائرة الانفعال، في دائرة الفعلية، فلا يتمكنون أن يخرجوا من هذه القيود، هناك قيد الانفعالية موجود في الإنسان، قيد الانفعالية والتأثر بما حوله بحدود تفسيره. فبما أنه في هذه المرتبة مهما بلغ درجة من الكشف ومهما بلغ درجة من المعرفة، إمام الأمة رحمة الله عليه حينما انعقد مؤتمر نهج البلاغة، عقد مؤتمر نهج البلاغة في طهران في السنين الأولى للثورة الإسلامية، البيان الذي وجهه للمؤتمر والذين حضروا المؤتمر علماء من مختلف بلدان العالم، علماء وأساتذة جامعات وفلاسفة وكتاب مفكرين وأصحاب قلم وأصحاب كلمة، الذين حضروا البيان الذي وجهه للمؤتمر، أنقل لكم فقرات من بيانه رضوان الله تعالى عليه. كان يقول: هؤلاء العلماء المفكرون الفلاسفة، هؤلاء الذين اجتمعوا، ماذا يريدون أن يقولوا في هذا المؤتمر؟ هذا البيان الذي هو أول بيان قرئ في المؤتمر. هؤلاء الذين اجتمعوا ماذا يريدون؟ نفس الكلام الموجود هنا: تقاصرت العلماء، تصاغرت العظماء، حصرت الخطباء، جفلت الألباء، وخسئت كل العقول عن إدراك مقام من مقامات الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: هؤلاء المفكرون، هؤلاء العلماء، هؤلاء الفلاسفة الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر، ماذا يريدون أن يقولوا للعالم؟ وأي شيء يريدون أن يعرفوا العالم؟ يريدون أن يعرفوا العالم بعلي بن أبي طالب؟ هو من عرف علي بن أبي طالب حتى يتمكن هؤلاء أن يعرفوا علي بن أبي طالب؟ هل كان علي بن أبي طالب فيلسوفا حتى يتمكن الفلاسفة أن يعرفوه؟ هل كان علي بن أبي طالب عالما حتى يتمكن العلماء أن يعرفوه؟ هل كان علي بن أبي طالب ملكوتيا حتى يتمكن الملكوتيون أن يعرفوه؟ حتى أولئك أرباب العرفان وأرباب الكشف وأرباب الشهود، كلما عرفوه عن علي بحسبهم لا بحسبهم. إذن فلنترك هذا الوادي، هكذا يقول، إذن فلنترك هذا الوادي ولا نلد في هذا الوادي، لأننا لا نعرف شيئا من علي. واقعا هي هذه الحقيقة، وهذا نفس الكلام الموجود في كلمة النبي والتي يحفظها كل الشيعة: لا يعرفك يا علي إلا الله عنه. نفس الكلام، كلمة مختصرة موجزة لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، هو هذا كل كلامنا هذا الذي يدور، هو من فروع هذه الكلمة: لا يعرفك يا علي إلا الله عنه، ولا يعرف الحجة ابن الحسن إلا الله وهو صلوات الله وسلامه. وحصرت الخطباء، وأي خطيب هذا الذي يتمكن أن يخطب أو أن يقول أو أن يتحدث فيدعي أنه يمكنه أن يحدد مقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ وجهلت الألباء، وأي قلوب هذه التي تتمكن أن تدرك شيئا من مقام أئمتنا؟ فلتخسأ كل القلوب، ولتخسأ كل الأفكار، ولتخسأ كل العقول، فإنها لا تتمكن أن تصل إلى ساحة فناء معرفة مقام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحسرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعراء، وكلت من الكلل من التعب، والعبارات في غاية الدقة وفي غاية الرصف البياني، وكلت الشعراء. والشعراء هنا كلوا، أصابهم الكلل، أصابهم الملل، أصابهم التعب. لماذا قال وكلت الشعراء؟ لم يقل الخطباء، قال حسرت الخطباء، لأن الخطيب يريد أن يتكلم، أما الشاعر كيف أصابه الكلل، كيف كان؟ لأن الشاعر حينما يريد أن ينظم الشعر في البداية لابد أن يخلق الصورة في ذهنه، وبعد ذلك بعد أن يخلق الصورة، بعد أولا لابد أن يخلق الصورة، وبعد أن يخلق الصورة في ذهنه يبحث عن الألفاظ المناسبة لصد هذه الصورة في أجمل الألفاظ. الشاعر هذا عمله، فهنا يصيبه الكلل، والكلل، الكلل هنا، هناك كلل، هناك ملل، هناك تعب، هناك نصب، هناك معاني متعددة لأنواع التعب التي يتعرض لها الإنسان. أما الكلل في أدق معاني، في أبلغ معاني، ليس الكلل الجسدي وإنما التعب الفكري. الكلل كلت الشعراء، كلت يعني يبحثون عن معاني، يريدون أن يصوروا حقيقة مقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فلا يصلون. ولذلك رحم الله اللكنهوي الهندي إنما في قصيدته العلوية الميلادية من أدق المعاني التي قال فيها: وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري. حينما وصل كلامه في بيان مقامات الأمير أدق تعبير في كلام الشعراء هذه العبارة: وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري، أنا في مديحك ملك لا أستدري. ابن أبي الحديث في عينيته: أنا في مديحك ألسن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع. الخطيب الهبزري المصقع يعني الخطيب الذي يعلو صوته ولا ينقطع، والخطيب الذي يصل صوته كلامه إلى كل مسمع ولا يصيبه العين، وعباراته مترادفة وكلامه جذري وبيانه جميل وألفاظه سلسة والمعاني تنقاد بين يديه انقياد هكذا يتمكن من بيانها. هذا الذي يقال له الخطيب الهبزري المصقع. يقول: أنا في مديحك ألكن، يصيبني اللكن لا أتمكن من الكلام، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، لا أدري أي كلمة أأتي بها، أي بيان أذكره، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصطفى. وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء، إلى آخر الفقرات الشريفة. عن أي شيء عجزوا؟ عن وصف شأن من شأنه، عن وصف شأن واحد، عن وصف شأن. وهذه نكرة منونة، والنكرة المنونة ماذا تفيد؟ تفيد يعني شيء واحد، عن وصف شأن. شأن كلمة نكرة غير معرفة بالألف واللام، غير مضافة، ومنونة، نكرة منونة. النكرة المنونة في العربية فائقة، وبكل ما عندهم من قابليات علمية وفكرية عجزوا، وكلهم عجزوا عن إدراك شأن من شأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والآن يأتي بعض وهابيي الشيعة، واقعا الآن بدأت نماذج من الشيعة من يرتقون المنابر، من يتكلمون يكتبون، طائفة جديدة من وهابيي الشيعة الآن بدأت تظهر في الوجود. الآن يريدون بعقولهم البائرة هذه وبعقولهم الحقيرة الناقصة أن يعرفوا ويحددوا مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا في البداية، والمرحلة التي بعدها ستبدأ إثارة الإشكالات على تصرفات المعصوم، إنه في البداية لابد أن نسقط المقامات الأصلية للمعصوم، لابد أن نسقط المقامات الربانية للمعصوم، فنعود الناس وذهنيات الناس، نعود أذهانهم أنهم مثلنا إلا أنهم لا يخطئون. وشيئا فشيئا بعد ذلك لا نبدأ شيء إذا اقتنعنا بهذه الفكرة، والمجتمع بنحو عام اقتنع بهذه الفكرة، سيأتي الكلام من بعده أنه لا، هنا اشتبه أمير المؤمنين، لماذا لم يقتل عبد الرحمن بن ملجم؟ اشتبه النبي صلى الله عليه وآله، لماذا تزوج عائشة؟ اشتبه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الاشتباهات التي أذكرها هذه تذكر الآن في المجالس الخاصة والاجتماعات الخاصة تذكر. لماذا لم يأخذ الأمر من أبي مسلم الخراساني حينما أرسل له وقال له: هذه الجيوش وهذه الجنود تحت أمرك وتحت طاعتك؟ اشتبه إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أنه أقام الصلح مع معاوية وهكذا. في البداية أولا نجرد المعصومين من مقاماتهم الإلهية التي لا تتمكن هذه العقول القاصرة، هذه العقول العاجزة عن إدراك شيئا منها. في البداية نعود الأذهان، وهذا هو أسلوب التلقين. الآن أسلوب التلقين الذي يستعمله الإعلام الغربي بشكل عام، وأسلوب التلقين ليش اكتشفه الإعلام الغربي، وإنما الأنبياء في البداية كانوا كيف يبلغون الرسالات؟ يبلغون الرسالات بأسلوب التلقين، لأن أسلوب التلقين له أثر كبير في ربط النفوس بأي معلومة نريد أن نبينها ونريد أن نربط الناس بها. والآن أساليب الإعلام بشكل عام في العالم بكل شتى وسائل أساليب الإعلام وشتى أنواع الأساليب الإعلامية كلها تتفرع من مسألة التلقين. هناك تلقين لا بد من تكرير المعاني، لكن في كل مرة لا بد من تكريرها بأسلوب جديد بثوب جديد، لأنها إذا تكرر بنفس الأسلوب ستحدث الملل في نفس المستمع وفي نفس المتتبع. وإلا أسلوب الإعلام الناجح هو التلقين، نفس المعلومة تتكرر لكن تؤتى بثوب جديد، تلبس بمظهر جديد. الآن الكلام الذي بدأ ينتشر حتى بعض الكتابات نزلت إلى السوق وفي المكتبات بدأت تجرد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مقاماتهم الربانية، من مقاماتهم الإلهية. هذا في البداية إذا اقتنعنا به وإذا هذا الكلام ثبت في أذهان الناس، كما يقول بعضهم في بعض المجلات حينما يسألونه أنه أنت لماذا تتكلم بالكلام الذي ترفضه الأمة، يقول أنا أؤمن بالصدمة، أصدم الناس بهذا الكلام الخرافي، يعني أصدم الناس وأقول أن عقائدكم خرافية، أصدمهم بهذا الكلام. في البداية الناس يرفضون، بعد ذلك الأكاديميون المثقفون يقبلون هذا الكلام شيئا فشيئا، ثم ينتشر في وسط الناس. لابد من صدمة الأمة، من صدمة المجتمع. وفعلا هذا الأسلوب الآن بدأ يستشري في أوساطنا، في أوساط في الوسط الشيعي العربي، بدأ يستشري في الوسط الشيعي العراقي، في الوسط الشيعي اللبناني، في أوساطنا أوساط الشيعية العربية في البلاد الأوروبية. بدأ هذا النوع من التفكير بدأ يستشري في أوساطنا، تجريد المعصوم من مقاماته الإلهية، تجريد المعصوم من مقاماته الربانية. وبعد ذلك شيئا فشيئا ننتقل إلى مرحلة أخرى من إثارة الشكوك حول أفعال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه القضية تكشف عنها الأيام، والذي له نظر وله بصيرة ثاقبة فيما يدور حولنا يجد أن هذا الأمر واضحا بات في الكلام وفي الكتابة والتأليف. على أي حال، بقية الحديث المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أكمل بيان معانيه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحمد الله. الآن أتناول رواية من الروايات التي تتحدث عن سيرة إمامنا الحجة، ربما طال بنا الوقت، أتناول رواية وأختم المقام. الرواية التي ذكرتها في المجلس الماضي عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. وبينت هذه المعاني، أن المراد أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقوم بأمر جديد يكشف العقائد الحق للناس، يبين حقائق الأمور للناس، وكتاب جديد، الكتاب الذي جمعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكتب حقائق معانيه في حاشيته ورتبه بحسب ما جاء به التنزيل وجاء به إلى القوم، إلى أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما، وعرض الكتاب وقال: هذا كتاب الله، كتاب رسول الله. قالوا: لا شأن لنا بكتابه، لا حاجة لنا بكتابه. وهذا المطلب بينته في الأسبوع الماضي. وقضاء جديد، أنه سيقضي بقوانين جديدة تختلف عن القوانين المثبتة الآن في فقهنا الحاضر، كما قلت مثلا أنه يحاكم الناس من دون بينة، من دون أن تقام الأدلة عليهم، وإنما يحاكم الناس على أساس علمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام شرحته. قال: على العرب شديد. وعلى العرب شديد فيها وجهان: أولا، أكثر العرب الآن من المخالفين، أكثر العرب من المخالفين ومن النصارى لعنة الله يعني بشكل عام. الآن أكثر العرب، حتى هذا الذي يقال عنه حركات إسلامية أو توجه إسلامي أو صحوة إسلامية، هؤلاء أصلا نصبهم وعداؤهم لأهل البيت أجد من غيرهم، سواء الحركات في مصر أو الحركات في الجزائر أو في أي مكان آخر، حركات الموجودة العام بشكل عام والتي ربما يكون لها وجود سياسي في يوم من الأيام. هؤلاء أصلا أشد نصبا، الآن ليس الكلام عن حقائق هذه الحركات وشخصياتهم وكلماتهم، ولو أردنا أن نبين الكلام كلام موجود في الصحف وفي المجلات وفي كتابات زعماء هذه الحركات الذي بين فيه النصب الشديد لأهل البيت ولشيعتهم، هذا شيء واضح لأهل الخبرة والذين يطلعون على الأوضاع السياسية والأبعاد المذهبية في هذه الحركات السياسية. على أي حال، العرب بشكل عام أعداء أهل البيت، وأما الشيعة من العرب هؤلاء سيتعرضون إلى بلاء شديد، ولذلك الرواية الشريفة ذكرتها لكم، قال يا ابن رسول الله كم من العرب في جيش المهدي عليه السلام، يسأل الإمام الصادق، قال كالملح في الطعام أو كالكحل في العين، والملح في الطعام شيء يسير كما يقول صادق العطران صلوات الله عليه، والكحل في العين شيء يسير. قال فإني أرى كثيرا من هؤلاء من العرب يقولون بهذا الأمر، قال أولئك تحدث فيهم الغربلة وسيخرج من الغربال خلق كثير، يعني لا يبقى منهم إلا القليل. وواقعا مثل هذه الروايات ومثل هذه الكلمات لا أن نمر عليها مرورا هكذا ساذجا عفويا، نحن من العرب ونحن شيعة، ومثل هذه الروايات تتحدث عن هذا المعنى، تتحدث عن أن كثيرا من العرب الشيعة يسقطون. ولذلك إمامنا أمير المؤمنين حينما يقف على باب مسجد الكوفة، الرواية ماذا تقول؟ يأتي بكتاب جديد على العرب شديد، يعني العرب لا يقبلون به. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقف على أبواب مسجد الكوفة ماذا يقول لأصحابه؟ كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا، ينصبون فساطيطهم، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. وفي مسجد الكوفة حينما يخرج الإمام قرآنه، نحن لا نعني أن هذا القرآن محرف أبدا، ليس بهذا المعنى، لكن ترتيب الآيات، وهذا باتفاق علماء الشيعة وباتفاق علماء السنة، ترتيب الآيات في القرآن ليس كالترتيب الذي نزل على رسول الله. وإلا أنت الآن لاحظ القرآن، آخر السور الموجودة في آخر القرآن أليس مكتوب عنها مكية؟ المكية نزلت في أول القرآن، الآن الجزء 30 أليس كل السور فيه مكية مكية مكتوب عليها؟ والسور في أول القرآن، البقرة، آل عمران، النساء، الأنفال، التوبة، هذه كلها مدنية، فنجد أن السور المدنية في أول القرآن والمكية في آخر القرآن، والحال أن المكية نزلت قبل المدنية. هذا المعنى واضح باتفاق المسلمين من السنة ومن المخالفين من الشيعة أيضا، كلهم يتفقون على أن القرآن لم يرتب كما رتب في زمن رسول الله، والذي رتب القرآن أمير المؤمنين، وهذا الترتيب بقي محفوظا عنده، فلما يخرجه الإمام الحجة من العرب، من أهل الكوفة، من أهل المسجد، يقومون يحتجون عليه من أهل العراق، الرواية من أهل العراق تقوم طائفة عليه تحتج، يقولون ما هكذا قراءة القرآن، ويخرجون بعد ذلك الإمام يرسل جمعا من الموالي، من الموالي يعني من غير العرب، يرسل جمعا من الموالي ويأمرهم بقتلهم، يقتلونهم خارج المسجد لئلا يثيروا فتنة كبيرة. الآن ليس الحديث عن الحوادث التي تقع في زمن الإمام، إن شاء الله في المجالس القادمة سيصل بنا الحديث إلى علائم الظهور، ويصل بنا الحديث إلى وقائع زمن الظهور الشريف، نتحدث عن مثل هذه المطالب في حينها، لكن هذه المعاني كلها لا بد أن نقف عندها وقفة، أن هؤلاء العرب الشيعة لهم فتنة كبيرة معي، وسيقع في الغربال خلق كثير. يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف، لا يستفيد أحدا ولا يأخذه في الله لوم فلان، لا يستفيد أحدا لا يعني أنه من خلال الروايات الشريفة لا يستفيد أحدا، لا يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يستفيد أحدا مطلقا، يعني لا يقبل الثوبة من أحد أو لا يعرض الثوبة على أحد. من خلال التتبع في الروايات ربما يقبل التوبة من النصارى، ربما يقبل التوبة من اليهود، ربما يقبل التوبة من المخالفين، أما من الشيعة لا يستفيد أحد، لأن الشيعة قد قامت عليهم الحجج. من خلال التتبع في الروايات لا يستفيد أحدا من الشيعة، لأن الشيعة قد قامت عليهم الحجج. أما النصارى واليهود حتى لو قامت عليهم بعض الحجج، لكن ليس كالحجج التي قامت على الشيعة، ليس كالبراهين والأدلة والأمور التي أقيمت وشاهدها وعرفها الشيعة. فهؤلاء من قدر ما قامت عليهم الحجج ولم يدعنوا للحجج، ولم يدعنوا ولم يتبعوا الحجج، لذلك حينئذ التوبة لا تنفعهم، حتى لو أرادوا أن يتوبوا لبقوا على حالتهم الأولى. والإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يأتي يداهن، لا تأخذه في الله لومة لائم، ليس مداهنا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقلع الشر من أصوله، لا يبقي شرا في الأرض. فإذا أراد أن لا يبقي شرا في الأرض كيف يعمل؟ لا بد أن يزيل الذوات التي نمت على الشر ولا رجاء في خيريتها. ومن هؤلاء الذين تتم ذواتهم على الشر ولا رجاء في خيريتها؟ هذا الذي يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، يتوب 100 مرة، يتوب ويرجع، هذا حينئذ لا خير. الإنسان يمكن أن يخطأ، كلنا خطأون، كان يخطأ، لكن الإنسان إذا خطأ يصحح خطأه ويخطأ مرة ثانية ويصحح خطأه ومرة ثالثة ورابعة وعاشرة، أما يبقى زيدنه هكذا يخطأ ويعتذر هذا أفضل أيضا، هذا ربما حاله أفضل من ذلك الذي يخطأ ويصر على الخطأ. لعل حديثنا مع أولئك الذين يخطئون ولا يعبؤون بالتوبة، حديث مع الشيعة الذين يلتفتون إلى التوبة، مع أهل التدين يخطأ ويقع في الخطأ ويقع في المعصية ويعتذر ويتوب ومرة ثانية أو ثالثة ورابعة، حينما تتكرر هذه القضية يصبح ليس الإمام فقط قاطع صلوات الله وسلامه عليه بأن هذا لا يصدق في توبته، أصل كل من أنت إذا تعرف من صديقك أنه يخطأ ويتوب ويخطأ ويتوب يخطأ ويتوب. ولذلك مثلا بعض الناس مثلا كثير الاعتذار، الناس يقولون عنه هذا دائما هو يفعل الفعل وبعد ذلك يأتي يعتذر. كذلك الإنسان حينما يخطأ مع الباب، المرة الأولى يخطأ ويتوب، يخطأ ثانية ويتوب، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، إلى حد حينئذ التوبة لا معنى لها، حينئذ تكون التوبة السخرية مع الباب، يكون استهزاء بالله، فهذا لا توبة له. أو ذلك الذي تقوم عليه الحجج الإلهية وحجة بعد حجة ويعرف الأمور الصحيحة من الأمور الخاطئة ويرتكب الأمور الخاطئة وهو عالم بخطئها بإصرار وعناد لأجل تحصيل مصالح دنيوية تافهة، هذا أيضا لا نفع في توبته، هذا أيضا يتوب تزلفا وبعد ذلك أيضا مثل ما كان يتزلف ويتملق لأهل الجاه ولأهل المال والسلاطين، أيضا في زمن الإمام الحجة يبدأ يتزلف لعله ينال شيئا من حظ الدنيا. أما سيف الإمام سيف علي صلوات الله وسلامه، وقلب الإمام قلب علي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك القلب الذي لم يهادن قط، لا مهادنة في قلب الإمام الحجة. نعم قد توجد المهادنة في قلبي، قد توجد المهادنة في قلبي، قد يوجد النفاق في قلبي، قد يوجد النفاق في قلبي، ما في قلب المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا مهادنة، ليس هناك من مهادنة بين يدي الإمام وفي سيف الإمام وفي قلب الإمام وفي تذكير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلربما بعض الناس يتجلفون في الحياة الدنيوية الآن، يتظاهرون بالمظاهر التي تناسب الواقع، والآن كثير من الناس ونحن شاهدنا في حياتنا حينما كنا، وهذه تجربة نحن عشناها وعاشها أكثركم، حينما كنا في العراق وحينما كان الأمر بيد البعثين ولا زال بيد البعثين، الكثير من الناس كان يتظاهر بمظاهرهم ويتزيى بأجيائهم ويتزلف إليهم لأجل تحصيل المنافع الدنيوية لا لأجل شيء آخر، ويحاول أن يتشبه بهم بقدر حتى يقال عنه أنه منهم وأنه قريب منهم، ونفس الشيء هذا الأمر نجده في مجتمعنا. هناك أيضا من يتزلف بطول اللحية، هناك من يتزلف بسواد في جبهته، وهذا الوضع موجود، وربما المتزلفين في هذا الجو أكثر من المتزلفين في ذلك الجو، متزلفون في هذا الجو أكثر من المتزلفين في ذلك الجو، وهذا على طول التأريف ليس في أيامنا. وحينما يظهر إمامنا هذا التزلف لا أثر له يبقى، هذا النفاق لا أثر له يبقى، هذه الوجهان المتقلبان وجهان متقلبان لا أثر لهما. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ كما تقول الروايات يحكم بمر الحق، والحق مر، الحق مر واقعا الحق مر. ونحن نخاف أن يعاملنا الإمام بالحق، واقعا نحن نخاف أن يعاملنا الإمام عليه السلام بالحق، كما نخاف أن الباري يعاملنا بالحق. ولذلك نحن نجأر في الأدعية، حاسبنا بلطفك ولا تحاسبنا بعدلك، وإلا إذا أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحاسبنا بالحق الويل لنا. لكن نحن نطمع أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إلينا بلطفه، أن يحاسبنا بكرمه برحمته، ورحمته كرحمة الباري وسعت كل شيء. أليس جده هو الذي يخاطبه الباري؟ لما أرسلناك رحمة للعالمين، أرسلناك رحمة للعالمين ليس للبشر، عالمين جمع عالم، والبشر عالم من هذه العوالم، عالم صغير من هذه العوالم. هناك العوالم العلوية وهناك العوالم السفلية، أصل العوالم الدنيوية بقبضها وقبيضها، بقبضها وقبيضها، إذا ما قيست بعالم الملكوت هذه العوالم الدنيوية بكل أجرامها السماوية، بكل مجراتها، بكل كواكبها، بكل هذه الآفاق الشاسعة التي لحد الآن لم يعرف العالم البشري حدودها ومدى سعتها، هذا العالم كله لو قيس بعالم الملكوت لكان كحلقة في ثلاث، حلقة في ثلاث، حلقة في ثلاث يعني كهذا الخاتم تلقي في صحراء كبيرة، ما قيمة هذا الخاتم في هذه الصحراء الكبيرة؟ هذا العالم بقبضه وقضيضه ولا قيمة له بالقياس إلى عالم الملكوت، وعالم الملكوت لو قيس بعالم الجبروت أيضا كان كالحلقة في الثلاث، أو كالقطرة في البحر، أو كالحفاة إلى الجبل. وهكذا العوالم رحمة للعالمين بكل هذه العوالم، وإمامنا الحجة بنفس هذه الرحمة، ونحن نطمع في رحمته، نحن نطمع في لطفه، نحن نطمع في جوده. وإلا إذا أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يحاسبنا على نوايانا، أن يحاسبنا على أفعالنا، أن يحاسبنا على ما نرتكبه في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، على ما نبديه من الجفاء له، على ما نبديه من العيوب وما يظهر منا من الأخطاء، لا، القضية حينئذ تكون بشكل آخر، الويل لنا. لكننا نطمع أن ينظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن ينظر إلينا بنظر اللطف، فيبدل ما ساء من أحوالنا بحسن حاله صلوات الله وسلامه عليه، أن ينظر إلينا بعين كرامته وبعين جوده وبعين سخائه صلوات الله وسلامه عليه، أن يزيح عن قلوبنا شبهات الجاهل، أن يزيح عن قلوبنا هذا التعلق الدنيوي الذي بات ينخر القلوب نخرا، أن يجعل قلوبنا مرتبطة به صلوات الله وسلامه عليه. وإلا واقعا من دون توفيقه ومن دون نظره ومن دون تسديده ومن دون ألطافه صلوات الله وسلامه عليه لا نتمكن أن نخطو خطوة واحدة نحو الطريق الأفضل ونحو الطريق الأكمل. كمالنا، نجاتنا، حياتنا وهدايتنا وعزتنا وكرامتنا وشرفنا بالوقوف على أعتابه الشريفة، بشرط أن ينظر إلينا نظر الكرامة، بشرط أن ينظر إلينا نظر اللوط، بشرط أن ينظر إلينا نظر الجود صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم يوم الجمعة، هذا اليوم يومه الشريف، يوم الموعود أن يقضي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من جهة الحجاز كي ينقذ هذه البشرية الضالة، كي ينقذ هذه البشرية التي غطست في عوالم الظلمات، في ظلمات فوقها ظلمات، كي ينقذ هذه القلوب التي غطست في عوالم الفتنة. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إذا ما خرج كان نجاة للقلوب وكان حياة للقلوب في نفس الوقت، ينجي القلوب من هذه المهالك ومن هذه الفتن، وليس ينجيها فقط وإنما يبعث الحياة فيها. ولذلك نحن نسلم عليه في زيارته الشريفة: السلام عليك يا عين الحياة ويا سفينة النجاة. وسفينة للنجاة ينجي هذه القلوب ويأخذها للشاطئ الآمن. وأي شاطئ آمن؟ الشاطئ الذي ترسو فيه سفائن قلوبنا وسفائن ديننا، في شاطئ الزهراء، في شاطئ المرتضى، في شاطئ الحسين المظلوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو حياة لقلوبنا، وحياة القلوب بذكرهم، حياة القلوب بمحبتهم، حياة القلوب بولايتهم، حياة القلوب بالتعلق بهم، حياة القلوب بأن تكون قلوبنا في واديهم الشريف لا في وادي غيره، ذلك الوادي النوري المقدس، أن تكون القلوب في ذلك الوادي لا أن تكون منشدة إلى هنا وإلى هناك. ولذلك أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كانوا يدخلون عليه يقولون: يا ابن رسول الله، إذا دخلنا عليك نسينا الدنيا وأهلها. إذا جلسنا عنده ودخلنا عنده ورأينا هذا الوجه الشريف وسمعنا هذه الكلمات القدسية العذاب، نسينا الدنيا وأهلها. وما إن نخرج من عندك يا ابن رسول الله إلا وعادت علينا الدنيا، وعادت علينا مطامع الدنيا وطب الدنيا واللهاق خلف هذه الدنيا الفانية. وواقعا هي هذه الحقيقة، التعلق بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الذي ينقي القلوب من هذه الشوائب. ومن أفضل وسائلنا، وبالنتيجة كل طريق يحتاج إلى وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. هذا الذي يريد أن يسعى إلى الباري يحتاج إلى وسيلة، والوسيلة إمام زماننا، الوسيلة التي نتوسل بها إلى الله ونصل بها إلى الله إمام زماننا. وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة إلى إمام زماننا أيضا. هناك مثل ما للباري وسيلة وهو إمام زماننا، لإمام زماننا أيضا وسيلة. وسيلتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه دمعة مخلصة على الحسين، دمعة حسينية مخلصة، وآه زينبية مخلصة، هي هذه التي تكون وسيلة لنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سيدي يا صاحب الأرض، سيدي يا حجة الله، انتهت أيام صفر وأيام محرم وأيام صفر، أيام الحسين وأيام الأحزان الحسينية، وإن كانت أيام السنة كلها أياما للحسين، لكن أيام محرم وأيام صفر انتهت. سيدي عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله، وهذا الشهر شهر ربيع، شهر الأفراح، ولادة النبي صلى الله عليه وآله، ولادة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي اليوم التاسع من الربيع فرحة الزهراء، هلاك عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، وهو أول يوم من أيام إمامتي إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان أيضا شهادة إمامنا العسكري في مثل هذه الأيام، لكن المعروف بين الشيعة أن أيام شهر ربيع أيام فرح، أيام سرور، ينزعون لباس الأحزان بعد شهر محرم وطفر. لكن أقول سيدي يا حجة الله، سيدي يا بقية الله، هل نزعت لباس أحزانك كما نزع الشيعة؟ كنا نلبس الثواب في أيام محرم وصفر إلى آخر يوم من أيام صفر، ونحن نلبس الثواب، وما إن بدأ ربيع. وعلى العادة المعروفة بين الشيعة وبين خدمة الحسين أنه ينزع الثواب من الحسينيات، الناس الذين لبسوا السواد ينزعون السواد. أقول سيدي نحن نزعنا السواد، سيدي يا بقية الله، هل نزعت لباس أحزانك؟ لا والله يا ابن رسول الله، وأنت الذي تقول فلأنتمنك صباحا ومساء، لك نسبة في كل صباح ولك ندبة في كل متاع. سيدي يا صاحب العام، سيدي ابن رسول الله، أقسم عليك في هذا اليوم أن تسمع أصواتنا وأن تجعل أصواتنا في دائرة الإخلاص إليك. أقسم عليك سيدي بآلام عمتك العقيلة أن تنظر إلينا وأن تنظر إلى هذه الحسرات وأن تجعل هذه الحسرات وهذه الآهات وهذه الأحزان، هذه الأحزان أحزان خالصة ومخلصة بين يديك يا ابن رسول الله. سيدي اسمع أصواتنا بحق أمك فاطمة. سيدي وأنا أعرض بين يديك أذكر صوتين، صوتين من الأصوات التي خلفت الأحزان في قلوبكم آل محمد. سيد الشهداء يوم الصفوف سمع صوتين، وهذان الصوتان آلما قلب الحسين. الصوت الأول الذي سمعه أبو عبد الله بعد أن ودع العيال، صوت عزيزته سكينة. سكينة لم تودع الحسين، سكينة لم تودع الحسين وبقيت جالسة في زاوية من جانب المخيم، لكن لما خرج أبو عبد الله لم تتمالك نفسها، خرجت مهرولة خلف المولى، نادت أبا يا حسين. سيد الشهداء لما سمع صوت عزيزتي قبل راجعا، سيدي يا بقية الله وأنت عليم يا ابن رسول الله، رجع الحسين بني سكينة ما تريدين؟ قالت أبا انزل من على ظهر الجواد. نزل أبو عبد الله من على ظهر جوادي. أبا اجلس على الأرض، جلس أبو عبد الله على الأرض. أبا امسح على رأسي، وألقت برأسها في حجره المقدس كما تصنع باليتامى. هذا صوت وصوت للعقيلة صلوات الله عليها، صوت للعقيلة حينما خرج أبو عبد الله وخرجت العقيلة خلفه تنادي أخي يا حسين، نور عيني يا حسين. أبو عبد الله لما وصل إلى مسامعه صوت العقيلة رجع، ما تريدين يا أخي؟ قالت أخي انزل. نزل الحسين، اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن نحرك. قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم توجهت إلى المدينة. الله فاطمة، لقد استرجعت الأمانة، لقد استرجعت الوديعة أخي زينب، أية أمانة؟ قالت نور عيني يا حسين. لما حضرت أمنا الوفاة دعتني إليها، قبلتني في صدري، شمتني في نحري، قالت سترين أخاك يوم الصفوف وحيدا، هذه القبلة وهذه الشم نيابة عن فاطمة. يا زهراء سعد الله قلبك يا فاطمة. توفوا عطاشا بالفرات فليتني، توفيت فيهم قبل حين وفاتي، سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، سأبكيهم ما بر في الأرض شارق، ونادى مناد الخير للصلوات. اللهم إنا نقسم عليك بمدامع سكينة، اللهم إنا نقسم عليك بصرحة العقيلة وهي تنادي أخاها الحسين، اللهم إنا نقسم عليك بحسرة قلب الحسين أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم عرفنا وجه إمام زماننا عند ساعات الاحتضار، اللهم أرنا وجه إمام زماننا يبشرنا برضوانه وبالجنان، ليلة الوحشة في قبورنا. اللهم أرنا وجه إمام زماننا عند سؤال منكر ونشير إيانا. اللهم وفقنا أن نرى وجه إمام زماننا عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف. اللهم لا تحش قلوبنا من ذكر إمام زماننا، واجعل ألسنتنا وقلوبنا وعقولنا تلهج بذكره الشريف. اللهم وفقنا لخدمته والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره. اللهم وإذا كتبت علينا الموت الذي لا بد أن يجري علينا، فأخرجنا من قبورنا لنصرته ولتلبية ندائه صلوات الله وسلامه عليه، واحشرنا في يوم القيامة في ركابه. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا بمحمد وآل محمد. أسألكم الله جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.